ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما يأتي في بعض الآيات من نفي تكليم الله للكفار في آيات لا يكلمهم الله، في عدد من الآيات تقرأ لا يكلمهم الله أي الكفار، ثم تجد في بعض الآيات إثبات تكليم من الله للكفار مثل قوله لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا أليس تكلم؟ هذا تكلم. قال اخسأوا فيها، اخسأوا هذا كلام من الله للكفار، قد ينشأ عندك شيء من التعارض، تقول أثبت تكلم وأيضا إيش نفي تكلم. نرجع إلى القاعدة المثبت إيش غير المن، أيضا القاعدة نفسها التي يذكر الشيخ يحمل كل منهما على الحالة المناسبة له. فهنا لا يكلمهم الله، الكلام المنفي ما هو؟ كلام الإنعام، الإكرام، الإثابة، الإحسان، هذا منفي. قال اخسأوا فيها، هذا تقريع، نعم تقريع لهؤلاء وبأن يقول لهم جل وعلا اخسأوا فيها أي في النار ولا تكلمون، هذا كلام مثبت لا يتناقى مع الكلام المنفي. وهذا له نظائر كثيرة جمع كثيرا منها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.